وإن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما ذكر الجمع بين التعريفين بدأ يقول: بعد أن أمعنت النظر في كلا التعريفين خرجت بتعريف سديد. إيه هو التعريف؟ قال أحدهما أنه قسمين، ينقسم إلى قسمين. أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. ها، ماذا قال الحافظ ابن كثير؟ قلت: لا، لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. طبعا احنا قلنا ان كلام اعتراض ابن كثير على مسألة عدم ورود هذا التعريف عند الإمام الترمذي، قلنا لعله لم تصله هذه النسخة، انه ذكر الروايات التي روي من خلالها كتاب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ففي بعض الروايات مش موجود هذا، غير موجود في بعض الروايات، فأحسن الظن بابن كثير لأن ابن كثير حافظ. لا يمكن أن يقال ابن كثير إزاي يقول هذا الكلام موجود في آخر العلل الترمذي. نقول أن النسخة التي كانت عند ابن كثير رحمه الله تعالى لم يكن بها هذا النص، لم يكن بها هذا النص. تعرفون أن فيه اختلاف في النسخ، في اختلاف في الروايات أصلا، في اختلاف في الروايات. صحيح البخاري ما هو من أكثر من رواية، في بعضها الروايات كاملة، بعضها تامة، بعضهم سمع جزء من صحيح الإمام البخاري والجزء إجازة، والبعض سمع صحيح البخاري، سمع صحيح البخاري كله إلى غير ذلك. فهذا هو خلاص. فإنكار الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: أين هو؟ أين هو؟ هذا لا يطعن في الإمام الترمذي، ويقال أنه لم يطلع أو لقلة الاطلاع، محال أن يفوته الاطلاع على سنة الترمذي. وقبل أن يقول هذا لا بد أنه سيرجع إلى سنة الترمذي التي عنده، النسخة التي بين يديه، ولا سيما هو صاحب كتاب جامع المسانيد والسنن، جامع المسانيد والسنن، عامل زي تحفة الأشراف.